والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 39 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة. طبعا اليوم عندنا مسألة عذاب القبر، الكلام على عذاب القبر، ومعلوم أن الرافضة ينكرون عذاب القبر، أما المعتزلة فالقول بأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر فيه وقفة. لماذا؟ لأنه ثبت أن المعتزلة القاضي عبد الجبار ذكر أحاديث وقال بأنها تدل على أن عذاب القبر لا بد منه. كذلك الزمخشري وهو معتزلي معروف ينكر الرؤيا وينكر الشر، ومع ذلك ذكر في سورة غافر قال وهذه الآية فيها دليل على عذاب القبر. فلذلك القول هكذا إطلاق بأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر يحتاج إلى وقفة وإلى تأمل. القاضي عبد الجبار معروف أصولي ومعروف فقيه ومعتزلي، أيضا أثبت عذاب القبر. فإذن ليس على الإطلاق أن المعتزلة كلهم أنكروا عذاب القبر، إذن لا بد من هذا. وترجعون إلى تفسير الكشاف في سورة غافر تجدون إيش؟ تجدون أنه يقول بأن عذاب القبر يعني حق، عذاب القبر حق، وأن عذاب القبر حق وأن القبر حق. لكن الرافضة ينكرون عذاب القبر، والمتكلمة ينكرون، كثير من المتكلمة أيضا ينكرون عذاب القبر. نعم تفضل باب، تفضل كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في عذاب القبر. وأنكرت المعتزلة عذاب القبر، وأنكرت المعتزلة عذاب القبر، قلنا هذه ينبغي أن يكون فيه وقفة لأن لا يسلم له هذا على الإطلاق، لأن القاضي عبد الجبار يعني يثبت عذاب القبر، والزمخشري معتزل يثبت عذاب القبر. نعم. أما الرافضة فينكرون عذاب القبر، ينكرونه. نعم. وأنكرت المعتزلة عذاب القبر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. عذاب القبر وردت في أحاديث كثيرة وألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة، عذاب القبر ونعيمه، و طبعا البيهقي له كتاب هو القبر، وهناك من له كتاب نعيم القبر، نعيم القبر، وكذلك الآجري له كتاب في الموضوع، وهناك من جمع أحاديث، يعني عكاشة عبد المنان له جزء سماه المسند الصحيح، هذا كتاب جيد جمع أحاديث صحيحة وذكرها وبين حكم عذاب القبر. نعم. وروي عن أصحابه رضي الله عنهم، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده. لم يثبت بتاتا أن أحدا من الصحابة أنكر عذاب القبر أو جحده ونفاه، ولا يقال إنه جاحد إلا إذا كان يعلمه، لم يثبت بتاتا. نعم. فوجب أن يكون إجماعا من أصحاب النبي، هذا يسمى الإجماع السكوتي، يعني أجمع الصحابة على ماذا؟ على عذاب القبر، ولم يثبت أن أحدا صرح بعكس ذلك. نعم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش، معاوية هذا سبق لكم من خازم التيمي. نعم. عن الأعمش، الأعمش معروف سليمان أعمش. نعم. عن أبو نميرة. صالح، أبو صالح قلنا ابن ذكوان واللي سبق لكم ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من عذاب القبر. في رواية تعوذ بالله من جهنم، تعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، هذا أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، ولكن أصل الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم أصل الحديث. نعم. وروى أحمد بن إسحاق للحديث، أو قال في رواية عوذ بالله من عذاب القبر، وروى أبو أحمد وروى أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثتني أم خالد بنت خالد بن سعد بن العاص بن سعيد بن سعيد بن العاص أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. أي نعم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب القبر، ومعلوم أن وكان النبي يتعوذ من عذاب القبر. وسبق لنا قصة اليهودية، قصة اليهودية لما مع عائشة قالت فما رأيته بعد ذلك ترك تعوذ من القبر من جهنم ومن القبر من فتنة الحياة والموت ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني ما أسمعني. هذا الحديث أخرجه مسلم، ولكن في رواية إلا أن الذي أسمع منه إلا هذا. في رواية قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول ما رأيت منظرا والقبر أفضل منه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حديث البراء بن عازب الطويل يعني تكلم على عذاب القبر، وأنه يفتح له باب من أبواب الجنة يأتي من روحها وريحها، وأنه يفسح له في قبره مد بصره. هذا كله وارد. ولا المنافق يعني يعذب، يقال له ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس، فيضرب ويعاقب على الصلوات. واضح؟ ها. دليل آخر. وكان ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يسمع ذكر النار وذكر الجنة ولا يعني يتأثر، لا يتأثر كثيرا. إذا ذكر عنده الجنة والنار، لكن إذا ذكر عنده القبر يبكي بكاء حتى يبلل لحيته. فقيل له يذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر عندك القبر فلا تبكي. فقال القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. ولذلك كتب بعضهم على القبر إن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة، وإني لا أخالك ناجية أو إخالك ناجية، لا أظنك ناجية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قصة سعد بن معاذ لما أخبره منه ضغطه ضمه القبر، ضمه القبر. نعم. دليل آخر مما يبين عذاب الكافرين في القبور قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي هذه الآية يذكر الزمخشري على أن هذه آية تدل على ماذا؟ على عذاب القبر، فيها إثبات عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون هي آله، وكذلك يدخل فيه فرعون، لا كما قال ابن عربي آل فرعون، قال لأن فرعون آمن إيمان الخاصة. ولذلك لم يقل أدخلوا فرعون، قال أدخلوا آل فرعون. ورد عليه علي القاري في رسالة، وكذلك يقول أحمد الغماري يقول بأن فرعون آمن، ورد عليه من؟ رد عليه أخوه شيخنا عبد الله الغماري، وله رسالة بخط يده عندي منها نسخة. نعم. قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب جعل عذابهم يوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار في الدنيا غدوا وعشيا. وقال سنعذبهم مرتين، مرة بالسيف ومرة في قبورهم ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة. كأنه يشير إلى قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين، مرة بالسيف ومرة بماذا؟ في القبر. وقيل مرة في القبر ومرة في النار. نعم. فأخبر الله عز وجل أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا لا يكون إلا في الدنيا لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا ولا قتلوا. وقالوا هذا في دليل على عذاب القبر. فعلى كل بالجملة نقف هنا بالجملة أن عذاب القبر وردت في أحاديث كثيرة، ولم يثبت أن أحد من الصحابة أنكر عذاب القبر، فلذلك اعتبره العلماء إجماعا سكوتيا. اعتبره العلماء إيش؟ إجماعا سكوتيا. فلذلك لا يقال على أن لم نجد أن هناك إجماعا أو شيء، هذا إجماع سكوتي، ولم يقل العلماء أنه إجماع، لا هذا إجماع سكوتي. والنصوص كثيرة على عذاب القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ، يتعوذ من ماذا؟ يتعوذ من عذاب القبر. فلو لم يكن هناك عذاب يعني لكان تعوذه صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم لكان لغوا، وأفعال العقلاء تصنع العبث، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وسعد بن معاذ هو من هو؟ اهتز عرش الرحمن لموته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمناديل سعد في الجنة، يعني هو مبشر بالجنة، ومع ذلك ضمه القبر. وأيضا لو نجا منها أحد لنجا سعد، كما قالت عائشة أيضا في طفل، حتى الطفل يضم، فليس فيه أحد إلا ويضم، ولكن هناك فرق بين الضم والضمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القبر، والنبي لما قالت لو عائشة بأن هذه اليهودية تزعم أن هناك عذاب القبر، وكانوا يظنون أن عذاب القبر خاص باليهود والنصارى، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك عذاب، ولذلك قال وأن القبر حق، يعني عذاب القبر حق، وأن القبر حق. وكذلك حديث البراء بن عازب يعني فيه يفسح له في قبره مد بصره، وفيه يفسح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وروحها، وفيه أنه يتنعم فيها، يتنعم في ماذا؟ وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت منظرا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. وفيه أن الصحابة كانوا يخافون من عذاب القبر، واستنبطوا أيضا من الآيات النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فقالوا إذن هذا عذاب القبر وعذاب إيش؟ وعذاب يوم القيامة. وقيل عذاب بالسيف وعذاب في القبر، عذاب بالسيف وعذاب في القبر. إذن هناك نصوص كثيرة تدل على قضية عذاب القبر، عذاب القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. فإذن عذاب القبر. ثم إن الميت إذا وضع في قبره يقول النبي يسمع قرع نعالكم حين تولون مدبرين. فإذن معنى أنه يسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا رسول الله، أما الكافر أو المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس، فيعاقب ويعذب في قبره إلى أن يبعثه الله. هذا نقف هنا. والمعتزلة كما قال أبو الحسن الأشعري، إمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، قال بأن المعتزلة أنكرت عذاب القبر، ولكن ليس على هذا الإطلاق، بل هناك من المعتزلة من يثبت عذاب القبر، القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار يثبت عذاب القبر، الزمخشري صاحب الكشاف يثبت عذاب القبر. نعم الرافضة ينكرون عذاب القبر، ومع ذلك يوجد فيهم من يثبت عذاب القبر. فلذلك ينبغي أن تكون هناك وقفة. والله أعلم، السلام عليكم.